الحمد لله. كتابنا اليوم هو إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله، مات سنة 52 و800. هذا الكتاب من كتب أطراف الحديث المعتنية بفهرسة الأحاديث النبوية. بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمته مجموعة من الكتب في هذا الفن، قال بعد ذلك: ثم إني نظرت فيما عندي من المرويات فوجدت فيها عدة تصانيف قد التزم مصنفوها الصحة، فمنهم من تقيد بالشيخين كالحاكم، ومنهم من لم يتقيد كابن حبان، والحاجة ماسة إلى الاستفادة منها، فجمعت أطرافها على طريقة الحافظ أبي الحجاج المزي وترتيبه، إلا أني أسوق ألفاظ الصياغ في الإسناد غالبا، إلى آخر كلامه رحمه الله. لم يقتصر الحافظ رحمه الله في كتابه هذا على ذكر طرف الحديث، وإنما حكم على الأسانيد وقوى بعضها بذكر المتابعات والشواهد، وصل المرسل وعين المبهم. المصنفات التي اعتنى بها في كتابه هذا هي مسند الشافعي وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والمنتقى لابن الجارود ومختصر المختصر لابن خزيمة ومستخرج أبي عوانة وشرح معاني الآثار للطحاوي وصحيح ابن حبان وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم. أخذ رموزا لهذه الكتب على سبيل الاختصار، نحو كلمة مي للدلالة على الدارمي، وخز على ابن خزيمة، وجاء على ابن الجارود ونحو ذلك. هذا الكتاب وسيلة يسيرة وسهلة لمعرفة الحديث بمعرفة طرفه، أي أوله. علم الأطراف علم اعتنى به العلماء من القديم، وعنوا بالأطراف التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدال على بقيته مع الجمع لأسانيده. كتابنا هذا قيم ولا سيما لأهل الاختصاص، رحم الله علماء المسلمين.